مفيش ده كلام ملكش تسألني فيه وهتقول لي ايه ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليك يهمك فيه اموت ولا عيش ده كلام ملكش تسألني فيه وهتقول لي ايه حياتك جرح قلبي سمحت فيه